أن يقدموا لكم الدرس الأول من شرح كتاب نظم الورقات لفضيلة الشيخ عابد ابن محمد السفياني، وهو ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة التي أقيمت في مدينة مكة المكرمة لعام 1416 من الهجرة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني ويشرفني أن أشارك في هذه الدورة العلمية، وهذه الفترة بعد صلاة العشاء مخصوصة بعلم أصول الفقه، وكما أشار الأخ الأستاذ محمد مرزا إلى أن الجزء الذي يخصني في شرح هذا الكتاب مع إخوة فضلاء أجلاء هو الجزء الأول أو الربع الأول، وقد اختاروا الإخوة لكم أن يكون نظم الورقات هو المشروح في هذا الدرس. وهذا النظم له شرح موجود في السوق، وهو شرح مطول، وتتعلق بهذا الشرح مسائل كثيرة من حيث الكلام على طريقة النظم والعروض والقوافي وغير ذلك من المسائل التفصيلية أيضا في علم أصول الفقه. ورأيت أن الأقرب للتيسير لطالب العلم لحفظ هذا المتن كما هو مطلوب في هذه الدورة هو أن يكون بين يديه شرح ميسر، والشرح الميسر المشهور هو شرح الورقات في أصول الفقه، وقد شرح الورقات الإمام الجويني، وهناك أيضا ما كتبه عبد الله بن صالح، الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان، شرحا لكتاب الورقات. فكتاب الورقات للإمام الجويني مختصر، والنظم أيضا يساعد حفظه على ضبط المسائل، فإن طالب العلم يحتاج إلى الحفظ لهذه المتون المختصرة السهلة لعله بذلك يستطيع أن يتذكر المسائل المتعلقة بالباب، وسواء حفظ المتن أو حفظ النظم. طيب اقرأ بارك الله فيك بداية النظم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا وأجل لهما المثوبة في الدارين. قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر. بارك الله فيك. هو شرف الدين يحيى العمريطي الشافعي رحمه الله، وقد ابتدأ كما ذكر بعض الشراح هنا قوله بوصف نفسه بالشرف، فهو ليس من باب المدح ذكروا ذلك إنما أراد التنبيه إلى أهمية هذا النظم، وذكره أو وصفه لنفسه بقوله ذو العجز والتقصير والتفريط هذا شأن بني آدم، والمصنف هنا ذكره على سبيل التواضع. ولا شك أن الإنسان يصيبه العجز ويصيبه التفريط، لكنه يجاهد نفسه على الطاعة، ويجاهد نفسه على الصبر على العلم، ويجاهد نفسه على الصبر على العمل، فيعينه الله عز وجل ويقويه، كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالعجز والتفريط أو الضعف لا يخلو منه أحد، لكن الله عز وجل شرع الأسباب للقوة على طاعته، ولذلك شرع الله عز وجل مجاهدة النفس والسعي إلى الطاعة وكثرة الاستغفار والتوبة والإخبات إليه سبحانه وتعالى وسؤاله التوفيق، فإن ذلك من موجبات القوة على الطاعة، وذلك بفضل الله عز وجل، وهي من الأسباب المعينة على طاعة الله عز وجل في جميع الأمور، في توحيده وعبادته، وفي حفظ العلم، وفي الفقه في الدين، وفي بذل العمل، وفي غير ذلك من الأمور التي يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والحمد هنا هو الثناء على الله، ابتدأ به المصنف هنا لأنه مما يليق ببداية الخطبة أو النظم أو الكتاب عموما. وقوله هنا إظهار علم الأصول، فإن علوم الإسلام قد أظهرها الله عز وجل، وهي كلها وسائل لفهم مراده سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل أنزل على الناس الكتاب القرآن الذي هو الحجة، ثم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين مراد الله عز وجل في كتابه، فبينه النبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا وتقريرا، وهذا كله من البيان الذي تدرسونه في مسائل أصول الفقه. ثم شرع العلماء في تصنيف العلوم والكتابة فيها حفظا للشريعة وإقامة للحجة، فصنفوا العلوم التي هي الطريق إلى معرفة مراد الله عز وجل، واجتهدوا في ذلك، كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا الحفظ جعل الله له طرائق، ففي قدره سبحانه وتعالى أنه حفظ هذه الشريعة، وسهل الله عز وجل لقدره هذا أسبابا كثيرة، منها إظهار العلم وحفظه من علماء الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين ومن جاء بعدهم. ولذلك سيشير المصنف هنا إلى أن علم أصول الفقه قد أظهره الله، وعرفه أهل العلم وحفظوه وعلموه لمن بعدهم، وأولهم علماء الصحابة رضوان الله عليهم، فقد دربهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا العلم وعلمهم كيف يستنبطون الأحكام، ثم نقل الصحابة رضوان الله عليهم هذا العلم إلى التابعين، ثم دون بعد ذلك، فكما كان لعلم الحديث علماء يدونونه، فكذلك لعلم أصول الفقه، وسيشير المصنف إلى هذا. اقرأ بارك الله فيك. قال: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا، وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. بارك الله فيك. هنا ذكره للإمام الشافعي رحمه الله يريد أن يشير بذلك إلى تأليف الإمام الشافعي لكتاب الرسالة في أصول الفقه، وهي الرسالة التي أرسلها ثم نقلها البويطي وغيره، وهي المعلومة بالاسم المشهور كتاب الرسالة. فهذا العلم أظهره الله عز وجل في كتب أهل السنة، فكما ظهر في عمل الصحابة من المفتين والقضاة، ظهر في من بعدهم أيضا من علماء التابعين، ثم دون. فأول من دون فيه على سبيل الاشتهار والتأليف والجمع هو الإمام الشافعي محمد بن إدريس. ومن فضل الله عز وجل على علم السلف أن بدأ أهل العلم منهم في تدوينه، فاختصوا بهذا الشرف المعلوم، وهو حفظ علم من علوم السنة، وهو علم أصول الفقه، وابتدأوا التأليف فيه على طريقة السلف. ولهذا أحسن المصنف إلى الإشارة إلى الإمام الشافعي المطلبي الذي كتب كتابه الرسالة. وعلم أصول الفقه الذي يحرص الطلاب على تعلمه كما سيأتي معكم في تعريفاته هو وسيلة وطريق لصون العقل في التفكير، بحيث يفكر بمقتضى نصوص الكتاب والسنة فيطرح الأهواء ويتبع مقتضى النصوص الشرعية ويتعرف على مراد الله، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون من علماء السلف. فإنكم كما تعلمون، وهذه الإشارة تفيد الطلاب المبتدئين في تعلم هذا العلم، أن القرآن نزل بلسان عربي مبين كما ذكر الإمام الشافعي وأطال في هذا الباب في كتابه الرسالة، وأن هذه اللغة تجتمع على دلالات كالعام والخاص والألفاظ المشتركة، كما تتضمن دلالات مدونة في لغة العرب، فلا بد في تفسير النصوص الشرعية من معرفة ذلك، من معرفة تلك الدلالات، ومن معرفة طريقة العرب في كلامها، لأن العجمة قد انتشرت في الناس بعد قرن التابعين وكثرت فيهم، فأخذوا في تعلم نصوص الكتاب والسنة بغير الالتزام بمعرفة مقاصد العرب في كلامها، فوقع الخلط في معرفة أحكام الشريعة وفي معرفة مسائل الدين. فالإمام الشافعي لما ابتدأ الكلام في أصول الفقه ابتدأ بمعنى ببيان معنى هذه المسألة المهمة، وعقد لها فصلا اسمه البيان. ولذلك لما نشأت الفرق المخالفة للشريعة أخذوا في تفسير كتاب الله على غير مقصود الله وعلى غير مراد الله، فأخذوا يفسرون معاني الاعتقاد على غير مراد الله، وأخذوا يفسرون معاني الشريعة على غير مراد الله. ولهذا نشأ الخلاف في أصول الفقه بين طريقة السلف وطريقة الأئمة المشهورين، وأول من كتب بذلك الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، وبين علماء الطوائف من طوائف الفرق. فنشأة الإرجاء مثلا لا يمكن أن تكون مبنية على دليل صحيح، وكذلك نفي الصفات عند المعتزلة لا يمكن أن يكون مبنيا على أدلة صحيحة، ولو التزموا بمقاصد العرب في كلامها في تفسير كتاب الله، والتزموا أيضا بمقتضى النصوص الشرعية كما فهمها النبي عليه الصلاة والسلام وفسرها وبينها وكما فهمها الصحابة، ما وصلوا إلى معتقداتهم الفاسدة. وقس على ذلك بقية الفرق. ولذلك ينبغي الإشارة إلى هذا الأمر، لأن الإمام الشافعي لما كتب الرسالة في أصول الفقه إنما قصد تثبيت طريقة السلف في أصول الفقه، وهذا معنى مهم. ولذلك العلماء عندما يذكرون هذا الكتاب إنما يذكرونه على سبيل الاشتهار، والإمام الشافعي رحمه الله ناصر السنة كما سمي بذلك، وسنشير إلى بعض المعالم التي تؤكد هذا المعنى. وإنما ذكروا ذلك ليبرزوا هذا الكتاب وهذا المنهج على تلك المسالك المبتدعة التي خرجت قبله أو بعده، سواء عند المعتزلة وهم فرقة من الفرق الضالة أو غيرهم من الفرق الضالة، فإنهم كتبوا في ذلك كتبا، لكن هذه الكتب إنما تعتمد مذاهبهم وطرائقهم. أما كتاب الإمام الشافعي فإنه يعتمد طريقة السلف في بيان تفسير كتاب الله عز وجل وتثبيت الأخبار. ومن المعالم البارزة في هذا وهو مما ينبغي أن يتنبه له طالب العلم في أصول الفقه، أنه بيّن كيف يفهم القرآن بمقاصد العربية، والطوائف الضالة غلبت عليها العجمة فلا تعرف لغة العرب، وأكثرهم من المولدين الذين هم من الأمم الأخرى أو تأثروا بثقافاتهم، فأفاد وأجاد في بيان هذا الباب، وأنه لا يمكن أن يفهم طالب العلم ولا يمكن أن يفهم كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام إلا من فهم، لا يمكن أن يفهمها إلا من فهم طرائق العربي في كلامها، والمقصود مقاصد العربي في كلامها، وذلك يعرف عن أهله أو بالنظر في كتبهم أو معرفة أقوالهم. الأمر الثاني وهو مهم ويفترق عن المناهج البدعية في تلك في ذلك العصر، هو أن الإمام الشافعي ثبت الأخبار، ومن ذلك تثبيته لخبر الواحد، وأطال في كتابه الرسالة لبيان هذا المعنى، وذكر الحجة القاطعة من أدلة الكتاب والسنة ومن إجماع علماء الأمة على تثبيت خبر الواحد، وأنه حجة في دين الله عز وجل. والإمام الشافعي بهذا أي بهذين الأمرين، وهو التأكيد على معرفة مراد الله عز وجل عن طريق العلم بمقاصد الشريعة ومقاصد العربية، وكذلك تثبيت النصوص الشرعية والعمل بها، قد وضع القاعدة الأساسية لعلم أصول الفقه، وهو ما كان عليه الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم. فإن الصحابة هم أهل العربية وهم العارفون بها وهم الفذاق فيها، فكانوا يفهمون كتاب الله عز وجل بمقاصد العرب وبمعرفة مقاصد الشريعة من جمع النصوص ومعرفة مراد الله عز وجل، ولذلك كانوا يقدمون في تفسير القرآن أفصح الكلام بعد القرآن. وما هو أفصح الكلام بعد القرآن؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أنصح الخلق وأفصحهم. لكن أهل الأهواء لا يقدمون سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعملون بها في تفسير القرآن، وأيضا منهم من يطرح أحاديث كثيرة منها كاطراح أخبار الآحادي وعدم العمل بها. ولذلك يعتبر الإمام الشافعي مجدد لطريقة السلف في أصول الفقه التي عمل بها الصحابة والتابعون وأئمة السلف. وإشارة المصنف إلى هذا المعنى أشار إليه المحققون في أصول الفقه، ثم قال: وتابعته الناس حتى صار، أي صار هذا العلم كتبا صغارا وكبارا، لكن خيرها وأفضلها وأحسنها وأبينها ما كان متابعا لطريقة السلف في أصول الفقه رحمهم الله تعالى. أما الطرائق الأخرى التي نشأت بعد ذلك فلا نطيل عليكم بهذا، فهذا من العلم الذي قد يطلع الإنسان عليه بالتفصيل في بعض الكتب، لكن نشأت هناك طرائق في أصول الفقه، منها طرائق المتكلمين أو ما سميت بطريقة المتكلمين، وهي هذه الطريقة، منها ما هو أقرب للعمل بفكر المعتزلة والعقلانيين وغيرهم واطراح الأخبار، فهذه مذمومة بإطلاق بلا ريب، ومنها أيضا من دخلت ما دخله بعض علم الكلام وهو مذموم بحسب ما دخله من ذلك. وتبقى القاعدة عند طالب العلم أن طريقة أصول الفقه المتبعة هي ما كان عليه الصحابة والتابعون وما كتبه أهل العلم في أصول الفقه ككتاب الرسالة أو ما دونوه في كلامهم في كتب الفقه. فإن الإمام أحمد والإمام مالك أيضا ممن نصروا ذلك كما هو معلوم، وبقية أئمة السلف المشهورون أيضا لهم في علم أصول الفقه باع طويل. فينبغي لطالب العلم أن يدرك هذه المسألة التي أشار إليها هنا الناظم، والشافعي هو المقدم في هذا، والله أعلم. أي نعم. قال: وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، فلم أجد مما سئلت بدا، وقد شرعت فيه مستمدا، من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. نعم أقرأ بارك الله. قال: باب أصول الفقه. هاك أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا: الأول الأصول ثم الثاني. الفقه والجزآن مفردان، فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرما. بارك الله فيك. أول ما ابتدأ المصنف قال هاك، أي خذ أصول الفقه مبينة لك في هذا النظم، وقد أشار إلى نظم كتاب الورقات، والتزم كما هو ظاهر هنا في أول الكتاب بما قرره الجويني رحمه الله. والإمام الجويني في هذا الكتاب ذكر التعريفات التي يحتاجها طالب العلم لضبط المسائل الأصولية، وهو لم يبتدئ بطريقة المناطق أو المتكلمين في أول كتابه، وإلا لابتدأ بها الناظم، ولكنه ابتدأ بالتعريف مباشرة لأصول الفقه. فالنظم هنا والكتاب أيضا أي المتن يختلف عن طريقة المتكلمين بالتأليف، لأنهم يبتدئون كتبهم بذكر طرائق المنطقيين، وهو علم المنطق المعروف المشهور. ولا شك أن هذه الميزة للمصنف سببها أنه أصلا كان هو من المتكلمين ودرس مذهب المعتزلة والأشاعرة وبرع في ذلك، لكنه تركه بعد ذلك ملتزما بمذهب السلف. والمتن الذي ذكره هو متن مختصر، ولكن فوائده جمة، والابتداء به في تعلم أصول الفقه لطالب العلم مهم في معرفة المسائل الأصولية وضبط تعاريفها. قوله هنا أصول الفقه يريد أن يعرفه كما هو العادة، إما باعتبار مفرديه لفظ أصول ولفظ فقه، وإما أو يعرفه باعتبار كونه لفظا مركبا أي أصول الفقه. فأصول الفقه باعتبار لفظيه مفرديه هو كما أشرت الطرائق، وهذا تعريف عام، وسنعود إلى التعريف الذي ذكره المصنف. هو وضع طريقة للتفكير بحيث يفهم الإنسان النصوص الشرعية بضابط شرعي، لأن هذه النصوص الشرعية ملزمة لنا، وفهمها لا بد أن نفهمه حسب ما أراد الله عز وجل. فحسب ما أراد الله عز وجل أي حسب طريقة علمية شرعية معروفة. فمثلا لا يمكن أن تعمل بالمنسوخ، لأن الله عز وجل نهاك عن ذلك، وإنما تعمل بالناسخ. هذه طريقة، يعني عندك أكثر من نص، هذا نص وهذا نص، هذا حديث وهذا حديث، فإنك لا يمكن أن تعمل بالمنسوخ وتعرف مراد الله عز وجل، فلا بد أن تترك المنسوخ لأن الله أمرك بتركه، وتعمل بالناسخ. هذه طريقة ستدرسونها في كتاب النسخ، وأيضا وهي طريقة شرعية لأنك أنت مأمور بذلك. وكذلك لا يمكن أن تعمل باللفظ العام الذي تدخل فيه معاني كثيرة، وهناك لفظ خاص يخصصه كما سيأتي. فهذه الطريقة هي طريقة شرعية، هي طريقة شرعية أنت ملزم بالعمل بها حتى تفهم هذه النصوص. ولذلك عرفوا أصول الفقه بأنه أصوله أي طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. فإذا علمت أن هذا اللفظ مثلا يدل على الوجوب، أو هو أمر يتضمن أمرا، مثل قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة، فإن هذا الأمر في مقتضى لغة العرب ومقتضى مقصد الشريعة المقصود به هنا الوجوب، فلا يمكن أن يحال لغير هذا المعنى. ومعرفة دلالته على الوجوب هنا هو معروف بلغة العرب لأن الأمر يفيد ذلك، وأيضا هو مقتضى النصوص الشرعية إذ لا صارف له عن الوجوب لغيره. هذه الطريقة هي مركبة من أدلة إجمالية تلزمك في تفكيرك بأن تفهم هذا المعنى من هذه الآية، وكذلك أيضا في إثبات المعاني الشرعية عموما سواء في الاعتقاد أو في الأحكام الجزئية ملزم أنت بطريقة تفكيرية شرعية محددة لك. لكن كيف تتعلم هذه الطريقة؟ هي ما سماه العلماء أصول الفقه، وهي الأصول التي كان يعمل بها الصحابة رضوان الله عليهم في معرفة مراد الله عز وجل. فأصوله هو طرقه على سبيل الإجمال، وقال هنا على سبيل الإجمال ليشير إلى القواعد المشتهرة في أصول الفقه كما سيأتي معكم، مثل الأمر يدل على الوجوب والنهي يدل على التحريم. فهذه طرق إجمالية، وأراد أن يفرق بين الطرق الإجمالية والتفصيلية. التفصيلية هي معرفة الأحكام الجزئية كما سيأتي معكم في تفسير أو بيان معنى الفقه، وكيفية الاستدلال بها أي كيف تستدل بهذه القواعد الإجمالية، فتستدل بأن الأمر يفيد الوجوب، وتستدل فتفتي بأن مقتضى هذا النص، وتلزم نفسك بمعنى تلزم نفسك بالوجوب وتفتي غيرك بذلك. ولذلك المكلف إذا سمع الأمر فإن الأصل في دلالته هو الوجوب، وكذلك العالم إذا نظر في مقتضى الأمر علم منه الوجوب وأفتى في المسألة بأن هذا الأمر واجب، وكذلك في النهي يفيد التحريم، وكذلك في سائر، وكذلك في عدم العمل مثلا بالمنسوخ وغير ذلك من القواعد المعلومة في أصول الفقه. فهنا عندكم الآن معرفة هذه الطرق على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. الكيفية هذه لا بد من تطبيقها، تطبيقها على النصوص الشرعية. ولذلك صاحب الشيخ عبد الله الفوزان عني في كتابه هذا بكثرة التطبيقات على الأحاديث على النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وهذا من أحسن ما يتعلم به طالب العلم أصول الفقه. أما بالنسبة لتعريف الفقه مفردا أو تعريف الأصول، فعرف لفظ الأصول تعريفا باعتبار مفرديه، وللفقه أيضا تعريف. فالأصل هو الذي ينبني عليه غيره، فالأصل كما ذكر الناظم هنا قال فالأصل ما عليه غيره بني، وهو ما ذكره الماتن قال الأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى عليه غيره. الفرع ما يبنى على غيره، الفرع ما يبنى على غيره. وذكر الفرع هنا مع أنه الماتن هنا ذكر الفرع مع أنه لا تعلق به بتعريف أصول الفقه هنا، وإنما يتعلق بالقياس كما سيأتي معكم، ذكره هنا ليبين الفرق بين الأصل والفرع. والأصل يطلق على معاني منها الدليل، كأن تقول مثلا أصل الوجوب في الصوم ما هو؟ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فتقول مثلا الأصل في وجوب الصيام هذه الآية أي الدليل. ومنه أيضا القاعدة المستمرة، كأن تقول مثلا إباحة الميت للمضطر على خلاف الأصل أي على خلاف أي على خلاف القاعدة، لأن هذه قاعدة. وأيضا المقيس عليه كما سيأتي معكم في باب القياس، لأن القياس يتكون من أربعة أركان: الأصل والفرع وحكم الأصل وحكم الفرع. فإطلاقات الأصل بهذا المعنى تشمل هذه المعاني. فكأنه هنا قال أصول الفقه أي ما بني عليه الفقه، بمعنى أن الفقيه إذا استنبط الأحكام الفقهية فلا بد أن يبنيها على أي شيء؟ يبنيها على ماذا؟ على أساس. ما هو أساسه؟ ما هو أصله؟ الأصل عندكم الآن الأساس، أو إن شئت تقول الدليل، لا بد أن يبنيه على دليل، لا بد أن يبنيه على قواعد، لا بد أن يبنيه على أساس، لأن أصل الشيء أساسه. فإذا أراد أن يبنيه على قاعدة وأساس ودليل، فهذا الدليل وهذا الأساس هو نصوص الكتاب والسنة، كما سيأتي معكم في تعريف المجتهد. فإن المجتهد هو المستنبط، يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. لكن بأي شيء يلتزم بالاستنباط؟ يلتزم بالنصوص الشرعية، بالأدلة، وإن شئت أن تقول يلتزم بالأساس. والأساس ما هو؟ هو النصوص الشرعية، نصوص الكتاب والسنة. والالتزام بها واجب على المكلف، وواجب أيضا على العالم، لأنه لا يمكن أن يضبط فتواه، ولا يمكن للطالب العلم أن يضبط علمه، ولا يمكن للإنسان أن يضبط تفكيره إلا بالالتزام بمقتضى النصوص الشرعية. ولذلك أصول الفقه أي أساس الفقه، لما تنظر الآن في كتب الفقهاء، لما تنظر في أقوالهم، فإنهم يتلمسون الأدلة ليجعلوها أساساً لفقههم. وهذا هو المطلوب من المجتهد، هذا هو المطلوب من المجتهد، أن تكون فتواه وأن يكون علمه مبنياً على أساس. الأساس هو الأصول الشرعية، ولذلك ما بني على غير أس وعلى غير أساس فهو الرأي المذموم، أي غير المعتبر. أصول الفقه، الفقه الذي هو الاجتهاد، وإذا قيل الاجتهاد فإن المقصود به أن يكون للمجتهد أجران، أجران على إصابته، وأجر على اجتهاده إذا بذل فيه وسعه واستفرغ وسعه، كما سيأتي معكم في تعريف الاجتهاد. إذا استفرغ وسعه حتى وإن أخطأ فإن له أجر أيضا، كما هو معلوم في الحديث الصحيح، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وعلى هذا فإن جهد الفقيه وجهد العالم مبني على أساس، هذا هو الأساس، هو الشرع، وهو مأمور بالرجوع للشرع، كما أن الإنسان، كما أن المكلف المسلم مأمور بالرجوع إلى الشريعة. فالعالم في استنباطاته وتحريره الفتاوى وكتابته للفقه مأمور بأن يجعل ذلك على أساس، والأساس المعتبر هو نصوص الكتاب والسنة. فما لم يكن على أساس، على غير أس شرعي، على غير قاعدة شرعية، على غير نص شرعي، بغير اجتهاد شرعي، فإنه الرأي المذموم. ولذلك هذا النوع هو الذي تدخل فيه البدع، وتدخل فيه الآراء الشاذة، ويدخل فيه كل ما ليس له أصل في الشرع، في الشريعة. فلاحظوا هنا أصول الفقه، الفقه هذا المعلوم من فقه الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وعلماء السلف المشهورين، هذا الفقه وفتاوى علماء السنة، هذا مبني وهكذا ينبغي أن يكون، وهو الواجب، وهو كذلك مبني على أساس، وهو نصوص الكتاب والسنة. لكن قد يقول قائل إن هذا الفقه قد يخطئ فيه المجتهد، فنقول نعم، المجتهد ليس معصوم، قد يصيب وقد يخطئ، فصوابه بلا ريب مبني على ماذا؟ على النصوص. وخطأه اجتهاده، ظن أنه مبني على النص وهو في حقيقته لم يستطع بعد استفراغ وسعه، ولم يوفق لإصابة مراد الله عز وجل، لكن من حيث قصده ومن حيث عمله قرر بأن يبنيه على الأساس والأصل، وإلا قرر أن يبنيه على الهوى، وإلا قرر أن يبنيه على غير أصل، إنما قرر أن يبنيه على الأساس. ولذلك كان مأجورا، ولذلك كان مأجورا على ماذا؟ مأجور على نيته أنه يبني فقهه واجتهاده على أساس، فهو مأجور في ذلك أجرا إن أخطأ، وله أجران إن أصاب. فإذن الفقه لما يقيل أصول الفقه، أي هذا الفقه الموجود في كتب أهل العلم من علماء السنة، مبني على ماذا؟ على هذا الأساس. وأعد مرة أخرى لمعنى الأصل، وهو الأساس والدليل والقاعدة الشرعية، والفقه مبني على ذلك. أما بمعنييه أما بمفرديه فهو الطرق الإجمالية وكيفية الاستدلال بها. فإن العالم ولذلك من هنا طالب العلم ينشط مع هذا العلم، لأنك الآن إذا عرفت فتوى في مسألة أو عرفت دليل على مسألة من المسائل فإنك محتاج أن تفكر أن تعرف كيف تمت الدلالة أو كيف يعرف الدليل، تعرف الدلالة من هذا الدليل، لأنه قد تأتي تعلم إنسان أو ترفع شبهة أو تقيم الحجة على إنسان فقال الدليل ما يدل على ذلك مثلا، أو أن هذا الدليل الذي في يدك ضعيف أو منسوخ، فأنت محتاج أن تعرف هذه القواعد حتى تبين له كيف أسست هذا المعنى الشرعي الذي تدعوه إليه، كيف أسسته وجعلته مرتبطا بالدليل الشرعي، لأنه أصلا لا يلزمه كلامك، كلامك أنت وكلام العالم لا يلزم إلا لأنه مبني على ماذا؟ مبني على الدليل، وإلا كلامه وحده ليس بحجة، يعني كلام الإنسان وحده ليس بحجة، وإنما صار حجة وصار فقها في دين الله لأنه مبني على الدليل الشرعي، فلا بد أن يبين كيف أخذه من هذا الدليل وكيف بناه على هذا الدليل. فإذن الفقه هو البنية الذي بني على الأصول على الأسس، والأصول هي الأصلان الكتاب والسنة. طريقة تتبع الأدلة ومعرفة دلالاتها ومقاصد العرب من كلامها، مقاصد الشريعة من هذه الدلالات والمقارنة بينها، مقارنة بين النصوص ومعرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص، هذا هو ودلالة هذا الأمر على الوجوب ودلالته على النهي وغير ذلك، هذا كله هو الأساس للفقه الإسلامي. وهذه المسألة قد أكون توسعت فيها شيئا قليلا لأنها سترتبط بمعنى عند المصنف ذكره عند الناظم وتبع فيه الماتن في التفريق بين القطعي من أصول الفقه وبين ما ليس بقطعي. اي نعم اقرأ بارك الله. عفوا أما قوله الفقه هنا فقال علم كل حكم شرعي، والناظم هنا اختار لفظ العلم، وهل اختاره لأجل النظم وخالف الماتن؟ الماتن ماذا قال في تعريف الفقه؟ معرفة. ها الكتاب عندكم ولا لا؟ قال في تعريف الفقه معرفة الأحكام الشرعية. فالناظم هنا هل اختار لفظ علم لأنه هو المناسب للنظم؟ فلو قال مثلا الفقه معرفة كل حكم شرعي لا ينضبط النظم معه، أو أنه اختار لفظ علم الله أعلم. لكن هنا مسألة أبسطها لكم لتعرفوا سبب الخلاف بالتعريف بالعلم، الفقه يسمى علما أو نقول معرفة الأحكام الشرعية؟ لأن الماتن هنا وكما ذكر الناظم هنا قال الفقه علم كل حكم شرعي، يعني أنت عندك الآن تبحث حكم ماذا؟ حكم لغوي. حكم لغوي تأخذه من أين؟ من كلام العرب من القواميس، وأيضا اللغة تؤخذ من القرآن لأنه أبلغ البيان، وتؤخذ من كلام سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. لكن الكلام في الفقه ما هو؟ الأحكام الشرعية ولا اللغوية؟ أما الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمبتدأ مرفوع واسم إن حكمه كذا، هذه علم اللغة. هل أنت لما تبحث في أصول الفقه تدرس الأحكام العقلية المنطقية الفلسفية، ولا تدرس الأحكام الشرعية؟ تدرس الأحكام الشرعية. فهنا قال علم كل حكم شرعي، يعني تعرف الأحكام الشرعية، فكلما عرفت حكما شرعيا فقهت في دين الله، ومن عرف الأحكام الشرعية عرف الفقه الإسلامي، وكلما عرفت حكما وازددت علما ازددت فقها. فالفقه الإسلامي بهذا المصطلح الذي تميز فيما بعد، لأن الأصول تميز بالمصطلح وتعريف، والفقه أيضا تميز كعلم مستقل، وكذلك علم الحديث وهكذا، وعلم التوحيد تميزت للتيسير على طلاب العلم، وإلا فهي كلها مرجعها إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالفقه هنا معرفة الأحكام الشرعية، لتخرج اللغوية وتخرج العقلية. ثم قال هنا جاء اجتهادا، يعني عرف بطريق الاجتهاد، ثم قيد قوله أو بيّن مقصده بقول جاء اجتهادا ليقول دون حكم قطعي. أراد أن يستثني الأحكام القطعية. أحكام القطعية مثل إيش؟ ذكرها الماتن وعلق عليها الشارح، ذكر أمثلة منها مثلا قولنا الصلاة الخمس واجبة، فإن هذا حكم إيش؟ حكم قطعي. يعني الأحكام القطعية أشبه بأن نقول المسائل الإجماعية، وهذا أمثلته كثيرة معلومة، لا كما يظن كثيرون أن المسائل الإجماعية نادرة وأن أكثر المسائل خلافية، فإن المسائل الإجماعية الاتفاقية كثيرة جدا، وهذا معلوم في سائر أبواب الفقه. فالصلوات الخمس واجبة هذه المسائل الإجماع، والمصنف هنا والماتن وأيضا الناظم أشار له بقوله حكم قطعي، وكذلك وجوب الأمر معروف النهي عن المنكر، وكذلك وجوب الصيام، الزكاة، الحج، تحريم الغيبة والنميمة، تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما يتعلق بأصول أحكام الجنايات، أصول أحكام المعاملات، الأمور الإجماعية كثيرة جدا. ممكن أن تسمى أيضا كما أشار المصنف هنا بالحكم القطعي، والمقصود بالقطع هو الجزم فيه، فكأنه بين واضح عند المجتهد حتى يقطع بالحكم فيه، وهذا ظاهر من الأمثلة، فإن الذي يقول الأمر بالمعروف واجب والنهي عن المنكر واجب قطع بذلك، لأن النصوص على ذلك متوافرة جدا ولا يجري في ذلك خلاف. وكذلك إذا قلت بأركان الإسلام في وجوبها، وكذلك ما يتعلق بوجوب التوحيد، وكذلك ما يتعلق بتحريم الشرك وتحريم الظلم، سائر الأصول الشرعية المعلومة ممكن أن تسمى بالأمور القطعية، ويمكن أيضا أن تسمى بالأمور الإجماعية، فالمصنف أشار إلى هذا. لكنه هنا الأمور القطعية الأصلية إن صح التعبير الأساسية الإجماعية، هذا معروف أنه في أبواب الاعتقاد وفي أبواب الفقه، ليس كذلك؟ فلو أراد أن يستثني ما يتعلق بأبواب الاعتقاد لا إشكال في ذلك. لماذا؟ لأن الاستثناء هنا يتناسق مع كلامي، لأنه يتكلم عن الفقه ولا يتكلم عن علم إيش؟ لا يتكلم عن علم التوحيد، فهو يتكلم عن علم تخصصي الآن وهو الفقه. فلو استثنى ما يتعلق بأبواب الاعتقاد بمسائل التوحيد لكان الاستثناء من حيث تنوع التخصص الآن وإفراد علم الفقه بعلم مستقل لا إشكال فيه، فإن المجتهد أي الفقيه إذا أراد أن يعلم الفقه بالمصطلح المذكور الآن ويستنبط الأحكام الفقهية فإنما يستنبط الأحكام الجزئية، فإنما يستنبط الأحكام الجزئية، ولذلك قال من كل حكم علم كل حكم شرعي. وعلى أي حال هناك تعريفات كثيرة لا بأس من الإشارة إلى بعضها حتى تتبين الفوارق. فمما عرف به أيضا الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. لاحظ التفصيلية هنا تقابل ماذا؟ تقابل الإجمالية اللي هي معرفة إيش؟ أصول الأصول اللي هو علم الأصول مثل الأمر الوجوب والنهي يفيد التحريم ونحو ذلك. فالجزئية هنا التفصيلية أي الاستنباط من الأمور التفصيلية من الدليل التفصيلي. أقيموا الصلاة دليل تفصيلي، وقس على ذلك سائر الأدلة التفصيلية. فما استنبط من الأدلة التفصيلية سموه فقها، فسموه مرة معرفة، سموه مرة علما، وكل هذه ألفاظ متقاربة. معرفة الأحكام الشرعية التفصيلية، تخرج اللغوية، تخرج العقلية، تخرج الإجمالية مثل أصول الفقه الأصول. أيضا أخرجوا علم التوحيد من هنا، لأن علم التوحيد علم مستقل بعد أن تخصصت العلوم واستقل كل علم بمسمى باسم معين. لكن بقي السؤال هنا أن أحكام الفقه من الناحية العملية، وأنتم تعلمون هذا، إذا فتحت كتاب فقه أول ما تفتح كتاب الصلاة مثلا أو الزكاة تبتدئ بالمسائل الإجماعية اتفاقية ولا لا؟ مثل وجوب الصلاة وجوب الزكاة، هذه موجودة في كتب الفقه ولا لا؟ موجودة وليست موجودة؟ موجودة في كتب الفقه وهي قطعية. فهل نخرج هذه من اسم الفقه ونقصر اسم الفقه على المسائل الجزئية التفصيلية المختلف فيها التي هي مبنية على غالب الظن، أو ندخل الأحكام القطعية أيضا؟ من الناحية العملية الفقه يشمل هذا ويشمل هذا أو لا؟ يشمل هذا ويشمل هذا. فقه الإسلامي، فقه الإسلامي هو أحكام شرعية، عد إلى التعريف مرة، هو علم كذا ولا لا؟ مبني على أساس. ما هو الأساس؟ نصوص الكتاب والسنة، المستنبط في هذا الفقه والمدون أحكام شرعية، لا أحكام لغوية ولا أحكام التطبيق. أيضا يشرح لك التعريف، أي كتاب فقهي الآن تقرأ فيه لا هو أحكام لغوية ولا هو أحكام عقلية فلسفية، وأيضا لا يتكلم عن مسائل التوحيد، وإنما هو الأحكام الشرعية، اجتهاد المجتهدين في الاستنباط وإلا لا؟ اجتهاد المجتهدين. لكن هذا الاجتهاد فيه مسائل أساسية إجماعية، وهو ما أشار لها المصنف بقول قطعية، وفي مسائل خلافية، وهذا يرد في كل باب. فوجوب الصلاة أمر متفق عليه، مجمع عليه، وكذلك من حيث عدد ركعاتها كذا، ومن حيث مواقيتها، وهكذا من مسائل كثيرة متعلقة بالصلاة محل إجماع. لكن لما تأتي مثلا بوضع اليدين بعد الركوع على الصدر أو أنه يسبلها، وكذلك ما يتعلق بالتشهد الأول، هل يقوله يكتفي فيه يضيف إليه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أو يقتصر على التشهد ونحو ذلك، وما يتعلق بسجود السهو، تجد هناك مسائل مختلف فيها. فالفقه الآن مكون من هذا ومكون من هذا في كل باب. تأتي في كتاب الزكاة من حيث أصل إثبات الحكم الزكاة بأنها واجبة، ومن حيث ما يتعلق بها من حيث مواقيتها، ومن حيث كثير من أصولها، فإن كثير من أصولها فإنها محل اتفاق. ثم يأتي الخلاف في مسائل محدودة، في مسائل متعلقة جزئية متعلقة بهذا. الأول ممكن أن يطلق عليه قطعي، ممكن أن يكون مسائل الإجماع، ممكن أن يطلق عليه مسائل الاتفاق وغير ذلك. المسائل الأخرى يدخل فيها الخلاف. السؤال هنا، لماذا المصنف جعل الفقه مقصورا على العلم بالأحكام الشرعية التي جاءت عن طريق الاجتهاد دون الأحكام القطعية، مع أن المجموع المذكور موجود في كتب ماذا؟ في كتب الفقه. من يستطيع الجواب على هذا؟ أي نعم. أي نعم. أي نعم. طيب، ما نقول من الاجتهاد، استرح بارك الله فيك. أما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فالحاكم يدخل فيه المجتهد، لأن المقصود بالحاكم العارف بالأدلة الشرعية، والمجتهد العارف بالأدلة الشرعية، إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. فهو هذا الذي وصل إليه من أمور الفقه، فإنه إذا أصاب بلا ريب أن المسائل الإجماعية تدخل فيما أصاب، أليس كذلك؟ بل هي أظهر ما يظهر فيه الصواب، أن مسائل اتفاقية إجماعية. ثم أن الموجود في كتب الفقه هو هذا وهذا، فما هو المبرر عند المصنف أو عند غيره ممن ذهب إلى ذلك لإبقاء مصطلح الفقه خاص بالمسائل الخلافية؟ وعلى هذا، وأنت تقرأ في الكتب وتعرفون الكتب بعضها تصل إلى 20 مجلد مسائل الخلاف، وكتب الخلاف كثيرة، فأنت إذا قرأت فعلى هذا التعريف وغيره من بعض التعريفات لابد أن تقرأ المسائل الأساسية الإجماعية الاتفاقية كأنها ما تدخل في مسمى الفقه، والمسائل الأخرى تدخل في مسمى الفقه. أي نعم. أي نعم. أحسن، هذا تعليل من التعليلات. وهو الذي يشير إليه المصنف وذكره الماتن أيضا وأشار إليه الشارح شيخ عبد الله الفوزان، وهو أنهم أرادوا بهذا التعريف أن يقولوا إن المجتهد يعرف المسائل الإجماعية ويعرف المسائل الجزئية التي محكومة بغلبة الظن التي يجري فيها الخلاف وتحتاج إلى استنباط دقيق، والمقلد يعرف أيضا يشارك المجتهد في الأمور إيش؟ في الأمور الإجماعية، فإن هذا كما أشار الشافعي من العلم العام الذي يشترك فيه الخاصة والعامة مسائل الإجماع. فهنا أرادوا أن يقولوا أن الفقه الآن بهذا التعريف إنما نتكلم عن عمل المجتهد، وعمل المجتهد الذي يتميز به هو ماذا؟ هو الاستنباطات الدقيقة، لكن المسائل البارزة الأساسية الإجماعية عموم المسلمين يعرفونها، فعلى هذا كيف ندخلهم في تعريف الفقه؟ هذا سبب من الأسباب الذي حملهم على إخراج الأحكام القطعية من تعريف الفقه. السبب الثاني أن لفظ في بعض التعريفات قالوا معرفة الأحكام الشرعية، وفسروا المعرفة بغالب الظن أي ما غلب على المجتهد في غالب ظنه، يعني المسائل التفصيلية الخلافية الآن لو تسأل عالم عن مسألة خلافية أو كذا قال وهذا هو الصواب والله أعلم، إنما بناه على ماذا؟ على غالب الظن. لكن في المسائل الإجماعية يقطع أو لا؟ وفي المسائل الأساسية يقطع بالحكم أو لا؟ طبعا حتى في المسائل الخلافية التي وردت فيما يسوق فيه الاجتهاد قد يقطع العالم بالحكم، يعني العالم لا تحجير عليه قد يقطع بالحكم بمسألة من المسائل بحسب ما ظهر له. لكن الكلام هذا على أي حال إنما هو كلام بالجملة، يعني في غالب حال المجتهد أنه في الأساسيات والإجماعيات يقطع، وفيما دون ذلك من المسائل الدقيقة إنما يبني على غلبة الظن. ولذلك من عرف مثلا الفقه قال معرفة الأحكام الشرعية قصد بقوله معرفة أي معرفتها على سبيل غلبة الظن وليس على القطع. وكذلك من عرفه بالعلم كما ذكر الناظم هنا قال الفقه علم، قال المقصود بالعلم هنا أي غلبة الظن. لكن كل هذه والله أعلم إنما ذكرها بعض أهل العلم تفسيرا وبيانا لتعريف الفقه، لكن هناك من أشار إلى أن، وهذا هو ديدا يعني الأئمة المشهورين في الكتابة في الفقه فإنهم ضمنوا في كتبهم المسائل الإجماعية والمسائل التي يسوق فيها الإجتهاد، ويمكن بهذا أن يؤخذ دليل أنهم لما ضمنوا هذا في كتبهم وسموه فقها أن هذا يسمى فقها عندهم وأن هذا يسمى فقها، وهذا معلوم مشهور بحيث لا يحتاج إلى كبير استدلال، لأن كتب أئمة السلف وكتب الفقهاء المشهورين من الأئمة الأربعة وغيرهم ضمنوا فيها هذا وهذا سواء ما ألفوه أو ما نقل عنهم وكتب بعد ذلك، فإن الفقه عندهم يشمل هذا وهذا. الأمر الثاني أن لفظ العلم لماذا لا يحمل أصلا على المعنيين؟ فنقول المقصود بالعلم هو إما أن يكون العلم القطعي وإما أن يكون العلم بغلبة الظن، هل هناك مانع من هذا؟ فنقول العلم بالأحكام الشرعية، علم المجتهد بالأحكام الشرعية إما على سبيل القطع وإما على سبيل الظن غلبة الظن، والمقصود بغلبة الظن كما سيأتي معكم غلبة الظن بمعرفته بالأدلة الشرعية وليس هو الظن المذموم كما سيأتي معكم، يعني غلب على ظنه وفهمه واجتهاده أن هذا هو مراد الله من هذه المسألة، ومسألة أخرى مثل الأساسيات والإجماعية وقطع بأن هذا هو مراد الله، فهذا فقهه وهذا علمه وهذا اجتهاده. فالأحكام التي يستنبطها من هذه الأدلة التفصيلية إما أن تكون على سبيل القطع وهي المسائل الإجماعية والأساسية أو التي قطع بها هو، وإما أن تكون على سبيل الظن الغالب وهي المسائل إيش؟ الخلافية، وهذا هو مجموع الفقه الإسلامي هذا وهذا. وعلى هذا فعلم المجتهد إما أن يكون من النوع الأول وإما أن يكون من النوع الثاني وكله يسمى فقها، وهذا إن شاء الله لا إشكال فيه. بقي مسألة كيف يدخل المجتهد هنا، كيف نخرج المقلد، لأنه في التعريف مقصود لمن عرف الفقه بهذا المعنى أن يخرج ماذا؟ المقلد أن يخرج ماذا؟ أن يخرج المقلد. إخراج المقلد هنا هو الذي حملهم على القول بأن الأحكام القطعية التي يشارك المقلد فيها المجتهد، ويمكن تسميه مثلا المتابع للمجتهد الذي يشاركه فيها، وكذلك طلاب العلم الذين لم يبلغوا القدر الواجب في العلم الشرعي للإفتاء، فإنهم يشاركون القادرين على الإفتاء والمجتهدين يشاركونهم في المسائل الإجماعية، يشاركونهم في المسائل الإجماعية. فقالوا كيف نخرجهم؟ فالسؤال هنا ممكن أن يخرجوا، ألا يمكن أن يخرجوا بإضافة باعتبار تعريفات أخرى؟ لأن من التعريفات معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. من الذي يعرف الأدلة التفصيلية؟ الذي يفتي في تلك المسائل، سواء القائلين بالاجتهاد بتجزؤ الاجتهاد، لأن هذه مسألة قد تأتي معكم، فإن العالم قد يكون عارفا بالأدلة في مسألة معينة وقد لا يحيط علما بأدلة أخرى في باب آخر، فما علمه في مسألة معينة على القول بتجزؤ الاجتهاد يجوز له أن يجتهد في هذه المسألة. فعلى أي حال ما علمه عن طريق الاجتهاد لا يمكن أن يعلمه إلا عن طريق الأدلة التفصيلية، لا يمكن أن يعلمه إلا عن طريق الأدلة التفصيلية. والمقلد والمتابع إنما يتابع فهم العالم للدليل، لكن لا يستطيع أن يتبع الأدلة التفصيلية، ولذلك لا يدخل في التعريف، ومن هنا يرتفع الإشكال. يعني دخول المقلد في التعريف لا يدخل إذا قلنا هو الفقه ومعرفة الأحكام أو العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، لأن المقلد أو المتابع لا يستطيع أن يفصل بالأدلة حتى يعرف أحكامها، ولذلك لا يدخل في التعريف، فيبقى التعريف خاص بماذا؟ بالمجتهد، ويرتفع الإشكال والله أعلم. ولذلك الذين أخرجوا المقلد بمسألة إخراج الأحكام القطعية من الفقه هناك طريق أيسر وأسهل لإخراج المقلد، وهو النظر إلى الأدلة التفصيلية. أما الأحكام القطعية فلا سبيل إلى إخراجها من الفقه، بمعنى لا سبيل أن نأتي ونقول إن الكتب الفقهية أو الفقه الإسلامي الذي بلا ريب أنه ينقسم إلى قسمين، أحكام إجماعية اتفاقية وأحكام يجري فيها خلاف السائغ بين المجتهدين، لا يمكن أن نقسمه إلى قسمين فنقول هذا يدخل في تعريف الفقه وهذا لا يدخل في تعريف الفقه، فهو معنى بعيد ولا حاجة له. هذا والله أعلم. كم بقينا الوقت؟ نكتفي بهذا؟ ما نتفق؟ كم مضينا من الوقت؟ لعل هذا إن شاء الله كافي. تراجعون المتن أيضا وتقابلونه مع النظم، لأن الناظم ملتزم بالمتن لكن يغير فيه بحسب طبيعة النظم. ثم أيضا تراجعون المسائل حتى الشرح يسهل فهمه، لأن هناك من المسائل تحتاج إلى تنبيه، فينبغي للطالب أن يراجع، يقابل النظم مع المتن ويراجع أيضا شرح الشيخ عبد الله الفوزان. وهونا هنا يقول ما معنى قول الناظر وهونا؟ يعني سهل، يظهر لي يعني سهل هذا العلم وبينه هنا. وبالنسبة للحفظ المتن أشرت إلى هذا أنا، أنه مما يساعد طالب العلم على ضبط العلم هو الحفظ، وهذا المتن سهل وميسر، فكل يوم يأخذ الواحد له عشرة مفردات من هذا النظم، عشرة أبيات فيحفظها، وهذا يساعده على متابعة هذه المسائل.